اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا كن ولينا وظهيرا لنا ومعينا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله، أرقي الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الأحاسيس والمشاعر بسم الله، أرقي القلب بسم الله، أرقي القلب والفكر بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله، أرقي الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله، أرقي الحب والوئام والقرب بسم الله، بين المرء ووالديه وبين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه وأخته وبين المرء وصديقه وحبيبه بسم الله، أرقي المشاعر والأحاسيس بسم الله بسم الله، أرقي الود بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي القلب بسم الله بسم الله، أرقي القلب نبضة بسم الله، أرقي القلب حبه بسم الله، أرقي القلب عشقه بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي القلب بسم الله، أرقي القلب بسم الله بسم الله، أرقي القلب نبضه بسم الله، أرقي القلب أحاسيسه ومشاعره حبه وقربه عشقه ووده عشقه ووده بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي القلب بسم الله، أرقي القلب ممن كسره وممن جرحه وممن أثر عليه تأثيرا تأثيرا عظيما قويا شديدا، جرحه وكسره مزق نياطه أثر عليه. بسم الله، أرقي القلب من الندم من الندم ومن الألم ومن ضر عظيم ومن الخوف ومن الخوف ومن القلق ومما جرى له من آثار سحر عظيم من آثار حسد شديد ومن آثار العيون ومن آثار العقد ومن آثار ساكر فيه وعاقد وعاشق ومن آثار ساكن فيه عاقد عاقد وعاشق أثر عليه ضغطه ضغطه ضغطه أثر عليه جراحه جراحه جرحه وكسره جرحه وكسره بسم الله، أرقي القلب والفكر بسم الله، أرقي المشاعر والأحاسيس بسم الله، أرقي القلب بسم الله، أرقي القلب المرهف بسم الله المرهف المرهف الحساس بسم الله، أرقي القلب بسم الله، أرقي الأحاسيس والمشاعر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي القلب نبضه وحبه وعشقه بسم الله، أرقي القلب أحاسيسه ومشاعره بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله، أرقي القلب ممن أتعبه ممن أتعبه، ممن جرحه، مما جرحه، ممن جرحه، ممن كسره، ممن مزقه، ممن أثر عليه، ممن وخزه، ممن وخزه، ممن آلمه، ممن أحزنه، ممن أحزنه، ممن آلمه، ممن أثر عليه، وممن سلب السعادة والانشراح منه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي القلب. ممن أنقصه، ممن أنقصه، ممن أثر عليه، ممن أنقصه، ممن أثر عليه في المحبة والتعلق، ممن أثر عليه بسحر هوى وعشق، ممن أثر عليه بسحر هوى وعشق، بسحر ظلم وتفريق، بسحر ظلم وتفريق. بسم الله أرقي القلب، بسم الله أرقي القلب. ممن جرحه، ممن جرحه، ممن أثر عليه تأثيرا بالغا. بسم الله أرقي القلب، بسم الله أرقي القلب. ممن قذف فيه كالجمرة، كالجمرة، كالجمرة. ممن جعل فيه نارا متوقدة، متوقدة، من آثار سحر عظيم، من آثار حسد شديد، ومن آثار عيون، عيون، عيون وفسوس وعقد، وعقد فيه مخدومة ومحروسة ومحروزة على التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي القلب، أرقي القلب النابض، النابض. بسم الله أرقي القلب النابض الفياض بالمشاعر والأحاسيس، دمرها سحر عظيم، دمرها حسد شديد، وعيون وعقد عظيمة، وعاقد فيها حاسد، حسد المشاعر والأحاسيس، حسدها حسدا شديدا، صرف عنها سكينة وطمأنينة، أقلق القلب وأرقه وأدماه وجرحه. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الأحاسيس والمشاعر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، قوي عبدك كرامتك يا ربنا، قوي يا ربنا القلب، قوي يا ربنا القلب، قويه يا ربنا، قويه يا ربنا، وأسلمه يا ربنا، وأسلمه يا ربنا، وسلمه يا ربنا مما خدش وممن خدش وممن جرح ومما جرح وممن جرح ومما جرح، من أثر عظيم. يا ربنا يا ربنا، سلم يا ربنا القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم. يا ربنا سلم القلب، سلم يا ربنا القلب، سلم يا ربنا الأحاسيس والمشاعر، مما عليها، مما عليها جرحها، مما عليها قطعها ومزقها. سلم يا ربنا الأحاسيس والمشاعر، سلم يا ربنا الأحاسيس والمشاعر، سلم يا ربنا الأحاسيس والمشاعر، سلمها يا ربنا وقويها وثبتها يا مولانا، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولا تخافي ولا تحزني يا جابر المنكسرين. اجبر يا ربنا كسر القلوب والأحاسيس والمشاعر يا ربنا بين المرء ووالديه بين المرء وزوجه بين المرء وأخيه وأخته بين المرء ومن يحبه يا ربنا. اجبر يا ربنا القلوب يا جابر المنكسرين اجبرها برحمتك وبفضلك وبحظ عظيم وبحظ عظيم وبقرب عظيم يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا ما حال اطر يا ربنا ما حال بين المرء وزوجه اطر يا ربنا ما حال بين المرء ووالديه اطر يا ربنا ما حال بين المرء وما يريده ويشتهيه ويحبه يا ربنا. قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا. لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني يا ربنا يا ربنا. اذهب الهم والحزن اذهب الهم والحزن يا ربنا والقلق والأراق والتوتر يا ربنا والتفكير السلبي يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا ما اثر على الاحاسيس والمشاعر قطعها ومزقها وجعل كربا شديدا وهما عظيما وقلقا وارقا ووسوسه وعطل وربط وعطل وفرق وربط وعقد بين المرء ووالديه بين المرء وزوجه بين المرء وأخيه وأخته ومن يحبه ومن يحبه وما يريده ويشتهيه. بسم الله يغفر القلب بسم الله ممن سكن ظلم ممن سكن حسد ممن سكن عقد العقد ممن سكن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم. بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر بسم الله أرقي القلب ممن خدشه ممن مزقه ممن قطعه ممن ظلمه ممن أتعبه ممن سكنه ممن حسده. بسم الله يا ربنا يا مولانا حظا طيبا نسألك. اللهم إنا نسألك يا جابر المنكسرين أن تجبر يا ربنا كسره وكسرها اجبر يا ربنا كسر القلوب والخواطر يا ربنا حظا طيبا يا ربنا قربا عظيما يا مولانا يا ربنا قربا يا ربنا قربا يا ربنا وفاقا يا ربنا يا مولانا حظا طيبا اللهم حظا طيبا اللهم حظا طيبا اللهم حظا طيبا يا ربنا مباركا ومبروكا. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده وبيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. لولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. اللهم يا ربنا اربط يا ربنا على القلوب وثبتها وقوها يا ربنا واجعل فيها نورا واقذف فيها نورا واجعل فيها يقينا واجعل فيها إيمانا وعظيم التوكل عليك يا ربنا ويسر يا ربنا حظا عظيما له ولها يا ربنا. اللهم حظا طيبا عظيما مباركا يا مولانا. اللهم يا ربنا اللهم يا مولانا حظا طيبا مباركا يا ربنا يا ربنا وقربا وتوفيقا وسهالة ويسرا وبسطا ونفعا يا ربنا يا عظيم. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا سحرا اللهم اطر يا ربنا سحرا اطر يا ربنا سحرا اكل وشرب يا ربنا ودفن يا ربنا ودفن يا ربنا ورش ونثر يا ربنا على العذاب والنكال وعلى ضيم القلب وعلى ضيم القلب وعلى ضيم الجوارح وعلى ضيم القلب. بسم الله بسم الله ارك الاحاسيس والمشاعر مما دمرها مما هزها وممن دمرها وممن عليها على النفسية أكربها على النفسية ضيقها على النفسية خوفها على النفسية أقلقها وأرقها. الله أكبر الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا سحر العذاب والنكال والشقاء والعناء والتعب والضيم والضنك والضنك والضنك. اللهم أطر يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عيون وأنفس وعقاد على العذاب والنكال على الشقاء والعناء يا ربنا وعلى الضر والشر وعلى الضر والشر وعلى الألم وعلى الوجع يا ربنا يا ربنا وعلى تبلد الأحاسيس والمشاعر وعلى تبلد الأحاسيس والمشاعر على دمارها على عنائها على شقائها على عذابها على نكالها على تمزيقها على تقطيعها وبطل ما كانوا يعملون وابيضت عيناه من الحزن من الحزن من الحزن فهو كظيم. يا ربنا يا ربنا اجبر يا ربنا اجبر يا ربنا القلوب والخواطر اجبرها يا ربنا بحظ طيب بحظ طيب بحظ عظيم بحظ عظيم يا ربنا وتيسير للامور وتفريج للكروب يا ربنا يا ربنا يا ربنا وإفاقة يا ربنا وتوفيقة يا ربنا وزواجة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وهدى يا ربنا وغنى يا ربنا وتيسيرا يا ربنا ونفع يا ربنا ورفع يا ربنا وغنى يا ربنا وثراء يا ربنا وتوفيقا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وخروجا من السجن يا ربنا يا ربنا وخروجا من السجن يا ربنا يا ربنا وبكف يد العدو عنا وبكف يد العدو عنا يا ربنا وبنصر على الأعداء يا ربنا وبنصر على الأعداء يا ربنا وبنصر على من فرق وبنصر على من فرق بين المرء ووالديه بين المرء وزوجه بين المرء وأخته وأخيه اللهم يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بسم الله بسم الله وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم فهو كظيم ولا تخافي ولا تحزني لا تحزني إن الله معنا لا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف لا تخف لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني يا ربنا يا ربنا قوي العزائم قوي القلوب يا ربنا يا ربنا وردها يا ربنا مجبورة يا ربنا بعد أن كانت مكسورة وردها يا ربنا مجبورة بدل أن كانت مكسورة بالتوفيق يا ربنا والوفاق والوئام يا ربنا يا ربنا والقرب يا ربنا والحب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبعلو يا ربنا وبنفع يا ربنا وبرفعة يا ربنا وبخير عظيم يا ربنا يا الله يا قادر يا ربنا يا ربنا ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا ولا تخافي ولا تحزني وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم بسم الله أرقي الأحاسيس والمشاعر مما كسرها وممن حطمها ممن كسرها وممن حطمها مما كسرها ومما حطمها بسم الله أرقي الأحاسيس والمشاعر ممن أحزنها ممن أحزنها ممن أكربها ممن سبب الاكتئاب ممن سبب الاكتئاب ممن ظلمها ممن قهرها الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا ما على الأحاسيس والمشاعر أطل ما عليها يا ربنا يمزقها أطل يا ربنا ما عليها يمزقها أطل يا ربنا ما عليها يحزنها أطل يا ربنا ما عليها يحزنها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما اسمه محزن محزن محزن ومقلق ومقلق ومقلق وعلى الأحاسيس والمشاعر ظلم وطغى وبغى وتجبر أنت حسبنا عليه يا ربنا وكفى أنت حسبنا عليه يا ربنا وكفى أنت حسبنا عليه وكفى يهودية ونصرانية وموسوسة وموسوسة وعلى الوسوسة والقهر وعلى القهر وعلى القهر قهرنا قهرنا قهرنا عليك به يا ربنا كسرنا كسرنا كسرنا عليك به يا ربنا على القهر على القهر وعلى الذلة وعلى الذلة وعلى الذلة وعلى الذلة يا ربنا يا ربنا اقهر من قهرنا اقهر من قهرنا اقهر من قهرنا اقهر من قهرنا اقهر من قهرنا اقهر من قهرنا واجبر يا ربنا كسورنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت إله المؤمنين المتقين وأنت رب العالمين سبحانك وتعاليت يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بسم الله بسم الله ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن لا تحزن لا تحزن لا تحزن إن الله معنا وهو معكم، إن الله معنا، إن الله معنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجعلنا صابرين، اجعلنا ذاكرين، اجعلنا يا ربنا، اجعلنا يا مولانا صابرين ذاكرين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا باسمك الأعظم، أسألك باسمك الأعظم يا ربنا أن تجبر الكسور وتيسر الأمور وتفرج الكروب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أزلي يا ربنا ما على الأحاسيس والمشاعر، أزلي يا ربنا ما على الأحاسيس والمشاعر من عقد عظيمة. يا ربنا يا ربنا على الحزن، على الحزن والكآبة، على الحزن والكآبة، وعلى الألم، وعلى ألم عظيم يعتصر القلب، يمزق القلب، يمزق نياط القلب. بسم الله بسم الله بسم الله. يا جابر المنكسرين اجبر يا ربنا الكسور، اجبر يا ربنا الكسور، اجبر يا ربنا الكسور، كسور القلوب، كسور الخواطر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا توفيقا بعد فشل، توفيقا بعد فشل. يا ربنا يا ربنا واقترانا يا ربنا بعد طلاق، واقترانا يا ربنا، واقترانا يا ربنا، وزواجا مباركا يا ربنا بعد طلاق، بعد طلاق، بعد طلاق، بعد فشل. يا ربنا يا ربنا وقربا عظيما بين المرء وأبيه وأمه. يا ربنا بعد فرقة، بعد فرقة عظيمة، بعد فرقة عظيمة، بعد فرقة عظيمة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وخروجا يا ربنا من السجن، وخروجا يا ربنا من السجن. يا ربنا بعد سجن طال أمده، بعد سجن طال أمده. يا الله يا ربنا فرح عبدك وأمتك، افرح عبدك وأمتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الأحاسيس والمشاعر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله ارقي الأحاسيس والمشاعر من حزن شديد، من حزن شديد وكآبة عند موت، عند موت قريب، عند موت حبيب، عند موت صديق، عند موت والد، عند موت الوالد، عند موت الوالد، الأب أو الأم أو الأب والأم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا جبرا يليق بجلالك وبعظيم كرمك وبسابغ جودك يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا اجبر يا ربنا الخواطر، اجبر يا ربنا القلوب. يا ربنا بصبر جميل، يا ربنا بصبر جميل، يا ربنا بصبر جميل، يا ربنا بتوفيق، يا ربنا بتوفيق، يا ربنا وبسعادة، يا ربنا وبانشراح، يا ربنا وبانشراح، يا ربنا وبسعادة، يا ربنا وبانشراح، يا ربنا وبسعادة، يا ربنا وبانشراح. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجبر يا ربنا القلوب، اجبر يا ربنا الخواطر. يا ربنا يا ربنا وافرح يا ربنا عبدك وأمتك. يا ربنا يا ربنا واسعد يا ربنا بعد شقاء. يا ربنا واغني يا ربنا بعد فقر، واعطي يا ربنا بعد منع. يا ربنا وامنح يا ربنا، وامنح يا ربنا بعد محنة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واعطي يا ربنا، واعطي يا ربنا، واعطي يا ربنا، واعطي يا ربنا بعد حرمان. يا ربنا وابسط يا ربنا بعد قبض، وابسط يا ربنا بعد قبض، وابسط يا ربنا بعد قبض، وابسط يا ربنا بعد قبض، وارحم يا ربنا بعد عذاب، وارحم يا ربنا بعد عذاب ونكال، وارحم يا ربنا بعد عذاب ونكال. يا ربنا يا ربنا اسعد يا ربنا بعد شقاء، اسعد يا ربنا بعد شقاء، اسعد يا ربنا بعد شقاء. واشرح يا ربنا، واشرح يا ربنا بعد ضيق، واشرح يا ربنا بعد ضيق، واشرح يا ربنا بعد ضيق، واشرح يا ربنا بعد ضيق. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جابر المنكسرين اجبر يا ربنا الكسور، اجبر يا ربنا الكسور. يا جابر المنكسرين اجبر يا ربنا الكسور، اجبر يا ربنا الكسور، اجبر يا ربنا الكسور. يا جابر المنكسرين اجبر يا ربنا الكسور، اجبر يا ربنا الكسور. يا جابر المنكسرين اجبر يا ربنا الكسور. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي القلب، بسم الله ارقي القلب النابض، بسم الله ارقي القلب الذاكر، بسم الله يرقي القلب الصابر، بسم الله يرقي القلب الصابر الذاكر الشاكر، بسم الله بسم الله بسم الله، زده يا ربنا صبرا، صبر يا ربنا القلوب، بسم الله قويها يا ربنا مرهفة، مرهفة الحس، مرهفة الحس، مرهفة الحس، حنونا شفوقة، حنونا شفوقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، زدها أمنا وإيمانا، زدها يا ربنا إيمانا ويقينا، زدها يا ربنا يقينا وصبرا، زدها يا ربنا ثباتا يا ربنا، ثبت عبدك وأمتك، ثبت عبدك وأمتك، بسم الله يرقي القلوب، بسم الله، بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر، بسم الله يرقي الأحاسيس والمشاعر، مما جعلها هابطة، مما جعلها هابطة، ومما كسرها، ومما حطبها، ومما كسرها، عند فرقة حصلت، عند فرقة حصلت، عند الهموم والغموم والأحزان، وعند الفقر والقلة والذلة، وعند الفقر والقلة والذلة، وعند خسارة حصلت، وعند خسارة حصلت في تجارة، في تجارة، وعند خسارة حصلت، وعند خسارة حصلت، وعند خسارة حصلت، وعند شيء حصل سبب هما عظيما وكربا عظيما، وعند طلاق، وعند كسر، وعند طلاق حصل بين زوجين حبيبين بسبب سحر عظيم وحسد شديد، وعيون نظرت، وأنفس كانت، وأنفس كانت، وعقد عظيمة، وعقد عظيمة، يا ربنا يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، واجبر يا ربنا الكسور، ويسر يا ربنا الأمور يا ربنا يا ربنا، واعظم يا ربنا الحظوظ، واعظم يا ربنا الحظوظ، واعظم يا ربنا الحظوظ، وكن ولينا ونصيرنا يا ربنا يا ربنا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، يا ربنا يا ربنا، نجاح لعبد كرامتك يا ربنا، يا ربنا نجاح، يا ربنا نجاح، يا ربنا فلاح، يا ربنا فلاح، يا ربنا صبرا، يا ربنا جبرا، يا ربنا يا ربنا، وأزل عنا القهر يا ربنا، اللهم قهر من قهرنا يا ربنا يا ربنا، عليك بمن يا ربنا قهرنا، عليك يا ربنا بمن غصبنا، عليك يا ربنا بمن كان على تفريق، على تفريق، على عداوة، على عداوة كانت بين أصدقاء وبين أحبة، عليك يا ربنا بمن كان على عداوة، عداوة، عداوة بسحره وحسده وحقده وعقده وجنده، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اجبر يا ربنا القلوب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجبر يا ربنا الصدور، اجبر يا ربنا القلوب، اجبر يا ربنا الأفكار، اجبر يا ربنا الأفكار والأخلاق، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، بسم الله ارقي الأحاسيس والمشاعر، بسم الله ارقي الأفكار، الأفكار، الأفكار، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا إيجابية، وأذهب يا ربنا السلبية منها يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحسن الأخلاق، اللهم اصرف يا ربنا ما عليها سيئها بسبب كرب عظيم، بسبب هم عظيم، وبسبب ما أثر على الأحاسيس والمشاعر، أثر على الأخلاق، جعل عصبية، جعل نرفزة، بسم الله بسم الله بسم الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله الله تطمئن القلوب، يا ربنا طمئن القلوب، طمئن يا ربنا الصدور، طمئن يا ربنا الرؤوس يا ربنا، طمئن يا ربنا الأفكار، طمئن يا ربنا، طمئن يا ربنا الأفكار، طمئن يا ربنا الأفكار والأذهان يا ربنا، يا ربنا يا ربنا راحة، يا ربنا راحة، يا ربنا سكينة، يا ربنا سكينة، يا ربنا راحة، يا ربنا راحة، يا ربنا سكينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا خيرا، يا ربنا فتحا، يا ربنا نصرا، يا ربنا نصرا، يا ربنا فتحا، يا ربنا يسرا، يا ربنا خيرا، بسم الله ارقي الأحاسيس والمشاعر، بسم الله نقيها يا ربنا، نقيها يا ربنا وصفها، نقيها يا ربنا وصفها، نقيها يا ربنا وصفها، بسم الله بسم الله، نقيها يا ربنا، يا ربنا اجعلها نقية، اجعلها يا ربنا صفية، اجعلها يا ربنا نقية، اجعلها يا ربنا طاهرة، طاهرة مرضية، اجعلها يا ربنا طاهرة، طاهرة زكية مرضية، بسم الله بسم الله، ارقي الأحاسيس والمشاعر مما عليها، مما عليها مزقها، مما عليها على الكرب، على الكرب، على الألم، على الألم، على الوجع، على ضيم، على ضغط، على نفسية مكدرة، على نفسية، على فقر، على قلة وذلة، على هم وغم وكرب شديد، على ضيق، على ضيق، على ضيق، على ضيق في الصدر، على ضيق في الفكر، على ضيق في الحال، على ضيق لأجل المال، على ضيق شديد وعلى حزن، على ضيق ضيق ضيق ضيق في الأخلاق، في المعاملة، وعلى كره شديد بين المرء وزوجه، بين المرء ووالديه، بين المرء وأخيه وأخته وأخيه. يا ربنا املأ القلوب حبا، املأ القلوب حبا، واجعل يا ربنا سلاما، واجعل يا ربنا سلامة، واجعل يا ربنا وفاقا، واجعل يا ربنا خيرا. يا الله يا الله، وإنك لعلى خلق عظيم. يا ربنا، وإنك لعلى خلق عظيم. يا ربنا، اجبر يا ربنا الخواطر يا مولانا، اجبر يا ربنا الأخلاق، اجبر يا ربنا الأخلاق ساءت بسبب ما على الأحاسيس والمشاعر، أرهقها، أسعبها، ضيقها. بسم الله، ارقي الاحاسيس والمشاعر مما اثر عليها، بين المرء وزوجه، بين المرء ووالديه، بين المرء واخته واخيه، بين المرء واولاده. سبب عصبيه، سبب نرفزه، سبب اكتئابا، وحزنا شديدا على الولد، وحزنا شديدا على الاخ والاخت، وحزنا شديدا على الزوجه، وحزنا شديدا وقبضا في القلب. يا ربنا وكاد أن يفطر القلب حزنا شديدا. يا ربنا وكربا وغيظا. يا ربنا فهو كظيم. يا الله رحماك بمن غلب، بمن قهر بسبب سحر عظيم وحسد وعين ومس ظالم. في القلب أثر، في الرأس أثر، وفي الجسد أثر، وعلى الأخلاق أثر. يا ربنا وعند سجن أخ وأخت، وعند طلاق حصل، وعند فقر كان، وعند غلبة، وعند سحر عظيم، وعند حسد شديد، وعند حرمان. يا ربنا أنت المعطي سبحانك، وعند حرمان من زواجه، وعند حرمان من مال، من وظيفة، من سعادة، من انشراح الصدر، بسبب سحر عظيم، بسبب حسد شديد، بسبب عين لامة حادة قاذفة البلاء عليه وعليها، قذفت الحزن والهم والغم عليه وعليها، قذفت الظلم عليه وعليها، قذفت نارا، قذفت تعبا شديدا وهما وغما، قذفت فقرا، عليه وعليها ظلما ويأسا وبؤسا. بسم الله، ارقي الاحاسيس والمشاعر. يا ربنا حسنها يا ربنا، يا ربنا قويها يا ربنا، يا ربنا حسنها يا ربنا، يا ربنا قويها يا ربنا، يا ربنا أوصلها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا واصل المنقطعين، يا واصل المنقطعين، يا ربنا يا ربنا، يا واصل المنقطعين، يا ربنا يا ربنا، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا ربنا يا ربنا، حسن يا ربنا الأحاسيس والمشاعر، يا ربنا أوصلها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا أوصلها يا ربنا، يا ربنا احفظها يا ربنا، آتها يا ربنا، حسنها يا ربنا، احفظها يا ربنا، احميها يا ربنا، آتها يا ربنا. بسم الله ارقي الاحاسيس والمشاعر في هذه الساعة المباركة. يا ربنا، بسم الله ارقي الاحاسيس والمشاعر من الكروب والاحزان ومن الآلام والأوجاع ومن الكسر الكسر والقهر ومن الكسر والقهر ومن غلبة عليها ومن غلبة عليها ومن غلبة عليها ومن غلبة عليها ومن غلبة عليها. ولا تخافي ولا تحزني, لا تحزن, إن الله معنا. سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, متفائل ومتفائلة بك يا ربنا, بك يا ربنا, بك يا ربنا. سبحانك يا ربنا, تغير في لمح البصر, تغير في غمضة عين. سبحانك يا ربنا, غيرنا إلى أحسن حال يا ربنا, وأحسن وأحلى وأجمل يا ربنا مآل, يا ربنا توفيقا, يا ربنا يسرا, يا ربنا نفعا, يا ربنا بسطا, يا ربنا هدى, يا ربنا يا ربنا هدى وتقى وعفاف وغنى, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسرا, يا ربنا نفعا, يا ربنا بسطا, يا ربنا خيرا, يا ربنا جبرا, يا ربنا جبرا, يا ربنا جبرا في هذه الساعة يا ربنا. بسم الله, بسم الله ارق الأحاسيس والمشاعر, بسم الله ارق الأحاسيس والمشاعر, بسم الله ارق الأحاسيس والمشاعر, بسم الله ارق الأحاسيس والمشاعر. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. بسم الله, بسم الله, أرقي أرقي أرقي العبادة, أرقي عبادك وإماءك. بسم الله, أرقي عبادك يا ربنا وإماءك. بسم الله, بسم الله. فاللهم, فاللهم يا خير الحافظين احفظهم, ويا خير الرازقين ارزقهم, ويا جابر المنكسرين اجبرهم يا ربنا, يا ربنا كلهم عبدا ونصيرا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي, فالله هو الولي, فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي يا ربنا, يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا, وملاذنا عند كربتنا, وملاذنا عند الأحاسيس والمشاعر الممزقة المهتكة المؤلمة المجروحة المكسورة المجروحة المكلومة. اللهم شفاء في هذه الساعة يا ربنا, اللهم شفاء. وإذا مرضت فهو يشفين يا ربنا, يا ربنا مريض بين يديك ومريضة يا ربنا في الأحاسيس والمشاعر. اللهم يا ربنا فاجبر يا ربنا, واشف يا ربنا, وعاف وعافي يا ربنا الأحاسيس والمشاعر, عافيها يا ربنا. اللهم حسنها, اللهم أصلحها. وإذا مرضت فهو يشفين, اللهم أصلح أحوالنا, اللهم أصلح يا ربنا قلوبنا وأحوالنا يا ربنا, وأصلح يا ربنا, وأصلح يا ربنا الأحاسيس والمشاعر والأفكار يا ربنا. أخرج يا ربنا الأحزان, اللهم أذهب يا ربنا الأسقام, اللهم يا ربنا فرحا وسرورا, اللهم يا ربنا انشراحا انشراحا انشراحا وتيسيرا, اللهم يا ربنا, اللهم يا ربنا نجاحا نجاحا نجاحا وتوفيقا, اللهم غنى, اللهم ثراء, اللهم يا ربنا توفيقا, اللهم يا ربنا نصرا مؤزرا, اللهم نصرا مؤزرا على من سحر وحسد وحقد, وعلى من سكن الجسد عاشقا وحاسدا وظالما. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. الان يا ربنا تشفي يا ربنا عبدك وامتك, الان يا ربنا, الان يا ربنا, الان يا ربنا تشفي الصابرة والصابرة, تشفي يا ربنا المقهورة والمقهورة, تشفي يا ربنا المكسورة والمكسورة, المكلومة والمكلومة يا ربنا, يا ربنا. وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين, وإذا مرضت فهو يشفين. يا ربنا, يا ربنا شفاء بآياتك العظيمة يا ربنا, يا ربنا نسألك, نسألك بأسمائك وصفاتك, ونسألك بأعمال صالحة قبلتها من بر وإحسان يا ربنا, وطاعة للوالدين يا ربنا, يا ربنا, وبحسن تبعلها لزوجها. نسألك يا ربنا بصبر جميل, نسألك يا ربنا بصداقة, نسألك يا ربنا بنفقة, نسألك يا ربنا, نسألك بخلق حسن, نسألك يا ربنا بالصبر, نسألك يا ربنا بالأخلاق العالية العظيمة, نسألك يا ربنا بصدقة, نسألك يا ربنا برعاية الأيتام وكفالة الأيتام, نسألك يا ربنا برعاية الأرامل, نسألك يا ربنا, نسألك بقيام الليل, نسألك يا ربنا بالمحافظة على الفروض, وبالمحافظة على الصيام وعلى الصلاة في وقتها يا ربنا. نسألك يا ربنا بخوف منك في قلوبنا وبتوكل عليك يا ربنا ورغبة برغبة إليك يا ربنا يا ربنا وخوف منك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإذا مرضت فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم اجعلها ساعة الشفاء يا رب الأحاسيس والمشاعر يا ربنا يا ربنا. لا حزن بعد اليوم يا ربنا, لا كرب بعد اليوم يا ربنا يا ربنا, لا يأس بعد اليوم يا ربنا, لا بؤس بعد اليوم يا ربنا يا ربنا يا ربنا, لا فقر بعد اليوم يا ربنا, لا حرمان بعد اليوم يا ربنا يا ربنا. أجب الدعوات, فرج الكروبات يا ربنا, يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء ربنا وتقبل دعاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك السعادة يا ربنا, نسألك انشراح الصدر, نسألك اليسر يا ربنا بعد العسر. كلنا يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا, وانصر لنا ولا تنصر علينا, وانكر لنا ولا تنكر علينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.